السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستألف بإذن الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند شروط الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية. يعني وشروط الوضوء كم؟ ثمانية. قبل أن نقرأ هذه الشروط وقبل أن نضبطها، لابد لنا أن نعرف مصطلحات أهل العلم. فأقول وبالله التوفيق، أنا أرجو من إخواني الانتباه لي الآن. الحكم الشرعي يا إخواني عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين. وقبل أن نقول قسمي الحكم الشرعي، لابد أن نعرف أن الحكم الشرعي لا يكون إلا عن خطاب الله، سواء كان هذا الخطاب قرآنا أو سنة. القرآن والسنة هما الدليلان الأصليان، أو كان هذا الخطاب بغيرهما من الأدلة التبعية كالقياس والإجماع. خلاص، هذا الحكم الشرعي ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين. الحكم الشرعي كم قسم يا إخواني؟ قسمين. القسم الأول عرف عندهم بخطاب التكليف. خطاب يا إخواني؟ التكليف. ولماذا سمي بخطاب التكليف؟ لأن الله تعالى كلفنا به إما بالعمل وإما بالترك. أمرك إما بالعمل تعمل شيء أو تترك شيء. فالعمل إن كان جازما فهو الفرض، وإن كان هذا الخطاب غير جازم بالأمر فهو المستحب. وإن أمرت بالترك فإما أن يكون الأمر بالترك جازم فهو المحرم، وإما ألا يكون جازما فهو المكروه. يبقى خطاب التكليف هذه أربعة أقسام: إيه؟ فرض أو واجب، ومستحب، ومحرم، ومكروه. ثم يأتيك خطاب تخيير بين الترك وبين الفعل، فهذا الايه؟ الاباحة. يبقى خطاب التخيير كم؟ خمسة. سميناه خطاب ايه يا اخواني؟ تكليف. طب ليه تكليف؟ لان الامر بالشيء فيه كلفة. يعني ايه كلفة؟ مشق. ودائما يا اخواني الاوامر تكتنفها المشاق، لكن المشقة في الشرع مشقة معتادة، يعني يعتادها الناس، وسائر حياة الناس فيها هذه المشقة. رب العالمين خلق الإنسان فين؟ في كبد. ولأن الفعل يكون فيه مشقة ثم بخطاب التكليف. أضرب لذلك أمثلة. أنت أمرت أن تصلي، صلاتك في اليوم خمس مرات، تتكلف لها ولا لا؟ تقوم في الفجر عندما تكون نائمة، أو في الظهر وأنت في عملك أو قد رجعت من عملك، وفي العصر والمغرب والعشاء، كلفة. ولذلك سمي بخطاب يا إخواني تكليف، كذلك من قام بالسنن والمستحبات، كذلك لو أمرت بترك ما تحب إنما تتركه بكلفة على النفس. ولذلك سماه أهل العلم بخطاب التكليف. هذا النوع الأول من أنواع إيه؟ الخطاب أو الحكم الشرعي. النوع الثاني يا إخواني من أنواع الحكم الشرعي ما يسمى عند أهل العلم بخطاب الوضع أو الإخبار. خطاب الوضع أو الإخبار، يعني إيه الكلام ده؟ رب العالمين عندما يأمرك بحكم شرعي يجعل لك علامة إذا رأيتها عرفت وجود الحكم الشرعي. تعال نضرب بمثال اللي يسهل علينا. رب العالمين أمرنا بالحج، احنا في أشهر الحج مضت معنا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله، اللام هنا لام الجر، هذه بسموها لام الاستحقاق، لام يا إخواني الاستحقاق، لأن لام الجر لها ثلاثة معاني. لام الجر لها كم معنى؟ ثلاثة معاني من ضمنها الاستحقاق. فلما أقول ولله على الناس إيه؟ يعني حق لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا جاءت لام الاستحقاق وحرف الجر على في جملة من الجمل أكدت الإيه؟ الوجوب. طب أنا وجب علي الحج، متى أحج؟ أنا لا أدري. يأتي قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فجعل لك علامة من العلامات إذا رأيتها علمت أن الحج في هذا الوقت اللي هو إيه؟ أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. طيب رب العالمين قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة أمر بإيه؟ بإقامة الصلاة، بأداء الصلاة. وآتوا الزكاة أمر بإيه؟ بأداء الزكاة. طيب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فرضان أم لا؟ لو أنك دعوت الآن كافرا وقلت رب العالمين افترض عليك الصلاة ثم علمته كيف يصلي ثم انصرفت عنه فلم تعلمه متى يصلي، يستطيع انه يأتي بالصلاة؟ ليه؟ ما عرفتوش متى. طيب عرفته متى لكنه لم يعرف، قلت له مثلا ان رب العالمين يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، يعني عندك خمس صلوات. الكتاب الموقوت ده الفجر الصادق تصلي عنده الفجر وهو في بلد أجنبي مثلا لا يؤذن فيه لصلاة الفجر، وهو لا يعرف فجرا صادقا من كاذب، يستطيع أن يصلي؟ إذن رب العالمين الآن بيضع لك هذه العلامة التي لا بد لك أن تعرفها. اعتبر نفسك الآن كنت أجنبي وجاءت هذه العلامة، يبقى خطاب الوضع يا أخواني خطاب تعريف، علامات، أمارات. فيأتي رب العالمين فيعرفه متى يصلي، يقول إذا دخل وقت الصلاة. متى يدخل وقت الصلاة؟ في وقت كذا وكذا وكذا. طيب أنت أمرت بأداء الزكاة، أنا معتقد وجوب الزكاة على النفس، لكن متى تجب؟ لا أدري. إذا بلغ المال نصابا وجبت الزكاة، عرفتك أنا خطاب وضع الآن. طيب كم يكون هذا المال الذي سيبلغ النصاب؟ مقداره كم؟ لو قلت لك مثلا 17,000 مثلا، أنت تعرف الآن إذا دخل عليك، إذا كان معك 17,000 أن الزكاة قد وجبت عليك، إن الزكاة يا إخواني وجبت عليك، دي اسمها إيه؟ دي اسمها اخواني علامة على الحكم الشرعي. يبقى اذا يا اخواني عندي خطاب تكليف اللي هو الامر بالحكم الشرعي، وعلامات على هذا الحكم الشرعي اسميه خطاب الايه؟ الوضع. خطاب الوضع ده ايضا له اقسام، كما ان خطاب التكليف له اقسام. خطاب الوضع يا اخواني اقسامه 10، اهمها 3. اقسامه كم؟ 10، اهمها اللي يهمني الان ان اعرفه انا وانت 3 اقسام منه: السبب والشرط والمانع. كم شيء يا اخواني؟ 3. ايه هما؟ السبب والشرط والمانع. اولا احنا فهمنا الجزء الاول اللي احنا اتكلمنا فيه، الحكم الشرعي كم قسم؟ قسمين. القسم الاول خطاب التكليف، والقسم الثاني خطاب الوضع. يعني ايه خطاب التكليف؟ ها؟ يعني الامر او النهي الوارد فين؟ في الكتاب، وفي الكتاب والسنة. ماشي كده يا اخواني؟ طيب ويعني ايه خطاب وضع؟ العلامات والامارات التي تسبق خطاب التكليف، التي اذا رأيتها علمت ان ايه؟ انه ينبغي علي ان اقوم بالفعل الان او بالترك الان. خلاص كده يا اخواني؟ هذا ماذا اسميه؟ خطاب وضع او اخبار. قلنا يا اخواني خطاب الوضع او الاخبار كم نوع؟ 10. اهمها ايه؟ 3. ما هي؟ السبب والشرط والمانع. خلاص هنعرف 3 تعريفات سريعة ثم نعرج على ما قال المصنف. السبب يا اخواني يعرفه اهل العلم يقولون: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. عبارة سهلة: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نحفظ وبعدين نفهم. وعيد مرة ثانية: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني ايه ما يلزم من وجوده الوجود؟ يعني اذا وجد السبب يوجد الحكم الشرعي، اذا عدم السبب ها عدم الحكم الشرعي. اضرب مثالا يوضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته. هسأل الآن على الحكم التكليفي السهل. ما الحكم التكليفي في ذلك النص؟ وجوب صيام شهر ايه؟ رمضان. جميل. في حكم تكليفي اخر: وجوب افطار يوم العيد، وافطروا رؤيته، يعني لرؤية الهلال. مش كده؟ ده حكم ايه يا اخواني؟ تكليفي. طب صوموا شهر رمضان، متى نصوم شهر رمضان؟ اذا رأينا الهلال. طب واذا لم نرى الهلال؟ لا نصوم. يبقى بيلزم من رؤية الهلال صيام شهر رمضان، ويلزم من عدم رؤية الهلال عدم الصيام. كذلك في الافطار، يلزم من رؤية الهلال ها الافطار، ويلزم من عدم رؤية الهلال ها اكمال الصيام. مش كده؟ جميل. كلمة يلزم من رؤية الهلال، اصبح الهلال علامة على ايه؟ على هذا الحكم الشرعي اللي هو الصيام. يبقى بيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ده اسميه يا اخواني السبب. ورحت ولا لا؟ ها؟ طيب الان نحن صلينا صلاة العشاء، متى تجب صلاة العشاء؟ تجب صلاة العشاء بغياب الشفق الاحمر. معروف الشفق الاحمر؟ الشمس بتأتي ويغيب قرصها. إذا غاب قرص الشمس بتجب صلاة الايه؟ المغرب. بيبقى ضوء للشمس حول منطقة الغروب يعني ثلثي دائرة يميل للون الوردي، ده بيسموه ايه؟ الشفق الأحمر. متى يجب علينا أن نصلي العشاء؟ إذا زال هذا الشفق الأحمر. يبقى ده يا إخواني علامة. طيب إذا بقي الشفق الأحمر بيجب صلاة العشاء؟ لا. طب إذا زال الشفق الأحمر بيجب صلاة العشاء؟ نعم. الحظ الآن تعال نرى التعريف على هذين الحكمين. ما يلزم من عدمه من وجوده الوجود، يعني يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم هذه العلامة عدم هذا الحكم. واضح يا اخواني؟ ده اسمه ايه؟ السبب. ده اسمه ايه يا اخواني؟ السبب. هذا الحكم الوضعي الايه؟ الاول. الحكم الوضعي الثاني يا اخواني الشرط. انتبه لتعريف الشرط لانه شبيه جدا بتعريف السبب. سأذكر التعريف وأطلب منك الفرق. ها؟ موافقين؟ طيب، يقولون ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنا سأعيد. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هسألك الفرق وبعد نفهم. ما الفرق بين التعريفين؟ ها؟ ده فرق ملحوظ جدا. ها؟ كم واحد؟ ده انا عايز لو في 15 يبقى في 16 فين ليه؟ ها؟ طب اتفضل فيه. لا لا انا عايز الفرق بس. ها؟ فقط فرق. ها؟ الفرق في كلمه. اتفضل. ها الفرق لسه. ها اتفضل. احسن. السبب يا اخواني اذا وجد وجد الحكم، اذا وجد وجد الحكم، لكن الشرط اذا وجد قد يوجد الحكم وقد لا يوجد. المؤثر في الشرط العدم. طب انا مش فاهم والمثال هيفهم. احنا الان قمنا لصلاه العشاء، خلاص جاء احد اخواني يريد ان يصلي لكنه غير متوضئ. ها يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، خلاص كده اشبهت السبب ولا لا؟ جميل. انت الان جالس في المسجد ومتوضئ، وجد الوضوء ولا ما وجدش؟ طب يلزمك الان الصلاة؟ يبقى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ماشي كده يا اخواني؟ جميل. من شروط الصلاة العقل. المجنون لا يصوم. الآن دخل شهر رمضان والرجل قد جن، يلزمه أن يصوم؟ ليه؟ يلزم من عدمه العدم. طيب أنت الآن عاقل ولست في شهر رمضان، هل يلزمك أن تصوم؟ ليه؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح كده يا اخواني؟ يبقى في فرق بين السبب والشرط ولا لا؟ ايضا السبب لو لاحظت علامة على الحكم الشرعي. ماشي. الثالث المانع. احنا طبعا هنعود للثاني ده بعد قليل، لان احنا ما تكلمنا هذا الكلام كله الا لايه؟ لأجل الشرط. الثالث يا أخواني المانع، الثالث المانع، سأذكر التعريف وأطلب منك الفرق بين المانع والسبب، وبعدين الفرق بين المانع والشرط. يقولون في المانع ما يلزم من وجوده، انتبه، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الحظ كل التعريفات قريبة من بعضها. ما يلزم من وجوده ها العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ايه الفرق بين المانع والسبب؟ ايه الفرق؟ ها احسنت، انتبه. يقول السبب اذا وجد يوجد الحكم الايه الشرعي، المانع اذا وجد يمتنع الحكم الشرعي، لا يوجد الحكم الشرعي. طب انا مش فاهم، عايز افهم. ناخذ مثالا، دخل وقت الصلاه، ماشي كده يا اخواني؟ لما دخل وقت الصلاه كانت المراه حائض او نفساء، ها هل يلزمها الصلاه؟ ليه؟ وجد المانع، يبقى يلزم من وجوده الايه العدم، ماشي كده؟ ولا يلزم من عدمه وجود. المرأة طاهر الآن لكن هي صلت العشاء وانتهى الأمر، يلزمها الصلاة مرة تانية ورحت ولا لا؟ تعال بقى نرجع اللي احنا عايزينه. قال وشروطه ثمانية، شروط ايه؟ الوضوء. احنا قلنا الشرط يا اخواني ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هو بيتكلم على شروط الوضوء، بيقول عندي شروط اذا عدمت عدم الحكم الشرعي، عندي شروط اذا عدمت عدم الايه الحكم الشرعي. يعني اذا عدمت عدم الحكم الشرعي، لن يكون هناك ايه هذا الحكم الشرعي. خلاص كده يا اخواني؟ طيب يقول وشروطه ثمانية، شروط ايه الوضوء، حصرها للمصنف في كم؟ في ثمانية. قبل ما نحصرها في ثمانية هروح معاك لتقسيم اخر. الشروط يا اخواني بتنقسم لقسمين، تنقسم لكم قسم؟ قسمين. القسم الاول شروط وجوب، القسم الاول يا اخواني شروط وجوب. القسم الثاني شروط الصحة. الاول شروط يا اخواني وجوب، والثاني صحة. يعني ايه شروط وجوب؟ لا، يعني اذا وجد الشرط يجب علي ان اتي بالحكم، واذا عدم الشرط لا يجب علي الاتيان بالايه بالحكم. مانيش فاهم. الطفل هل يجب عليه الصلاة؟ ها؟ لا يجب الصلاة. طب لو بلغ يجب عليه الصلاة؟ يبقى بقول البلوغ شرط ايه؟ وجوب. يعني هو لن يحاسب ما دام لم يبلغ، هذا اسميه شرط يا اخواني وجوب، ماشي. الان الرجل معه مال يبلغ نصابا، يجب عليه الزكاة؟ يجب الزكاة. طيب معه مال لكنه لا يبلغ نصابا، ها؟ لا يجب عليه الزكاة. دي اسمها ايه؟ شرط ايه؟ وجوب. عندي نوع اخر من انواع الشروط اسمه شرط الايه؟ الصحة. شرط الصحة لن يوجد الا بعد تحقق الوجوب. الان انا بالغ عاقل مسلم وأذن علي لصلاة العشاء، يجب علي الصلاة؟ ليه؟ لأن تحقق في شروط الوجوب أصبحت واجبة، لكني جئت لأصلي وأنا غير متوضئ، ها تصح منه الصلاة؟ لا. يبقى عندي حاجة اسمه شرط وجوب، والثاني أسمي شرط إيه؟ صحة. الأول أسمي شرط إيه يا إخواني؟ والثاني صحة. يعني هي واجبة علي، لكن لو أتيت بها في هذا الحال ها لا تصح مني. يبقى الشروط كم نوع؟ اثنين. إيه هما؟ شرط وجوب وشرط صحة. المصنف الآن سيذكر هذه الشروط سواء كانت وجوب أو صحة. إذا وجدت هذه الشروط، لو كانت شروط وجوب يجب الحكم الشرعي، إذا عدمت هذه الشروط يعدم الحكم الإيه؟ الشرعي. وإذا وجدت قد يوجد وقد إيه؟ لا يوجد. كذلك الصحة. خلاص. المصنف يقول وشروطه ثمانية، يعني شروط الوضوء ثمانية شروط. من محاسن التصنيف يا اخواني حصر الذهن في جملة من مبتدأ وخبر. لما يقول لك ثمانية معناها انت تعمل ايه؟ ستعد معه. فان اتى بتسع طب ولو اتى بسبعة؟ واضح كده. طيب الشروط التي سيذكرها المصنف هي شروط وجوب ولا صحة؟ مختلفة. خلاص كده يا اخواني، شروط ايه؟ مختلفة. سنقرأ الشروط التي ذكرها المصنف، وانا سأسألكم من أي أنواع الشروط هي. خلاص فهمنا؟ فهمنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ عشان هسأل. يقول الشرط الأول انقطاع ما يوجبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المرأة الحائض ينقطع عنها الدم، وكذلك النفساء، وكذلك الرجل لو ذهب للغائط ينقطع عنه الايه؟ الغائط او البول. ده انقطاع ايه؟ ما يوجب الوضوء، لان هذه الاشياء الحدث هو الذي يوجب الايه؟ الوضوء. فبيقول لك ينقطع الحدث. ينقطع الايه؟ الحدث. انا ساضرب مثالا وان شاء الله يعني سنرفع فيه الحياة. لو ان رجل الان ذهب للوضوء وهو يخرج ريحا، وبيتوضا وبيخرج الريح، يصح منه؟ ليه؟ لابد ان ينقطع عنه الحدث. هذا اسمه انقطاع ما ايه؟ ما يوجبه، يعني انقطاع الحدث الذي يوجب الوضوء. طيب انقطاع ما يوجبه ليه؟ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. يعني لا يجب علي الصلاة ما دمت محدثا. ده كتير من الناس اللي تقول الحمد لله رب العالمين مش هتوضى ابدا، ها صح. يعني ايه وجوب يا اخواني؟ يعني التكليف يجب علي الان، معناها اني ما دام لا يجب علي فانا لن اعاقب، لن اعاقب عليه. يبقى لا شرط صح ولا وجوب صح. نقول يجب عليك الحكم الشرعي الوضوء، لكنه لا يصح منك حتى ينقطع الحدث. هذا الشرط يا اخواني الاول يرحمكم الله. قال والنية. يبقى الشرط الثاني يا اخواني النية. سيأتي كلام على النية مفصل. طب النية يا اخواني شرط وجوب ولا صحة؟ ها مين قال وجوب؟ ها وجوب ولا صحة؟ يعني الآن أنا لو لم أنوي الوضوء لا يجب علي الوضوء، يعني يسقط عني، صح ولا غلط؟ خطأ. يبقى شرط إيه؟ صحة. يعني لا يصح مني الوضوء إلا بنية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو ذهبت الآن فغسلت اليد والوجه ومسحت بالرأس وغسلت اليدين والرجلين وأنا لا أنوي الوضوء لكن نويت به التبرد، الجو حر، يرتفع حدث ولا لا يرتفع؟ لا يرتفع الحدث. طب لماذا؟ لأنه من شرط الوضوء الايه؟ النية. من شرط الوضوء الايه؟ النية. وسيأتي فيها حديث مفصل، ولذلك احنا نكتفي بالعدد الآن. طب النية الآن شرط صحة أم شرط وجوب؟ صحة. قال والإسلام. الإسلام شرط صحة ولا وجوب؟ هذا مختلف فيه بين أهل العلم، بين أهل العلم، والخلاف هنا لا ينبني عليه فقه، لكن ينبني عليه في الآخرة. الخلاف فين يا أخواني؟ هل يجب على الكافر أداء فروع العبادات أم لا؟ نحن نعلم أن الكافر يجب عليه الإيمان، وهذا باتفاق، يجب عليه يا أخواني الإيمان باتفاق، يعني لو لم يسلم لخلد في نار جهنم. لكن هل يجب عليه الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق وترك المحرمات أم لا؟ كله الإخلاق والعبادات تجب ولا لا تجب؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل، بين أهل العلم. منهم من قال تجب عليه لأن الله تعالى قال في كتابه محدثا عن الكافرين، هيسألوا في النار يا أخواني، ما سلككم في سقر؟ سقر دي ايه؟ جهنم، والي في جهنم. قالوا ها لم نكن من المصلين. طب هذه الأولى، تركهم للصلاة. الثانية ولم نكن ها نطعم المسكين، هذه الثانية. إطعام المسكين هنا المقصود به الزكاة. طيب الثالثة ها ها وكنا نخوض مع الخائضين، دي ثلاثة. طيب أربعة ها وكنا ها نكذب بيوم الدين، فذكر فيها الأصل اللي هو الكفر بالله العظيم سبب في الخلود في نار جهنم، وذكر فيها فروع الشريعة اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة وفعل محرم، وهو يعني ترك واجبين وفعل محرم وهو الخوض مع الخائضين، يعني الخوض فين؟ في دين الله. واضح كده يا اخواني؟ وجعل الجميع سبب في دخول نار جهنم. استدل بهذا على ان فروع الشريعة تجب على من؟ على الكافر. واضح كده يا اخواني؟ الفريق الاخر قال زي الشيخ، قال لا تجب. طب وما الدليل؟ قال لان الكافر لو صلى لا تقبل منه، ولو زكى لا يقبل منه، طب ولو صام لا يقبل منه، طب ولو اسلم لا يؤمر بالقضاء. ماشي كده؟ ده المذهب ايه الثاني. في مذهب ثالث الشيخ برضو اشار ليه، قال لا، الكافر مأمور بالترك ولا يؤمر بالعبادات. يعني ايه مأمور بالترك؟ يعني هو مأمور بترك الزنا، بترك السرقة، بترك الكذب، لان ترك هذه الاشياء لا يحتاج لنية، ولا يؤمر بالعبادات لان العبادات تفتقر الى نية، والنية لا تصح الا من مين؟ من المسلم. دول كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. ايه المذهب الصحيح بقى؟ ها ايه المذهب الصحيح اللي دل عليه الكتاب، اللي هو ايه؟ انه تجب عليهم سائر فروع العبادات، تجب عليهم سائر فروع العبادات. طيب وهنرد عليهم زي طيب احنا قلنا لو ادوها لا تقبل منهم، نقول نعم لو ادوها لا تقبل منهم، لان الاسلام شرط صحة مش شرط وجوب يا اخواني. انت الان بيجب عليك الصلاة، لو كنت تصلي بغير وضوء تقبل منك؟ ليه؟ لانك لم تأتي بشرط الصحة اللي هو الوضوء. كذلك الكافر مأمور بالصلاة ولا تقبل منه الصلاة حتى يأتي بشرط صحتها وهو ورحة ولا نسى. طب احنا بنقول وبعد الاسلام لا يؤمر بالقضاء، مش كده؟ طب لماذا لا يؤمر بالقضاء؟ نقول نعم، الشرع هو الذي أسقط عنه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن العاص عند إسلامه، جاء يبايع النبي فمد يده ليبايعه، فلما مد النبي يده قبض يده. مين اللي قبض يده؟ لا مش النبي، عمرو بن العاص. فقال ما لك يا عمرو؟ قال اشترط. هتشترط ايه بقى؟ اشترط ان رب العالمين يغفر له الزلات. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تعلم أن الإسلام هي يجب ما قبله؟ يبقى الإسلام بيعمل ايه؟ بيجب ما قبله. الإسلام كالتوبة، جب ما ايه؟ ما قبله. يبقى بتسقط عنه القضاء بايه؟ بهذا النص. يسقط عنه القضاء بايه يا اخواني؟ بهذا النص. يبقى الصحيح ان الإسلام شرط وجوب ولا شرط صحة؟ ها؟ صحة. ماشي كده؟ يبقى يقول والإسلام، يبقى الإسلام شرط ايه؟ صحة. ولو قال بعض إخواني شرط وجوب هو صحيح على بعض الايه؟ مذاهب أهل العلم. لو قال شرط وجوب معناه انه غير مطالب بفروع الايه؟ الشريعة، لا تجب عليه الوضوء ولا الصلاة ولا غيره. طبعا ما هو يقول هذا الشرط. طيب قال والعقل، يبقى ايضا من شروط الوضوء الايه؟ العقل. معناها ان الوضوء لا يصح من غير العاقل، مثل المجنون. يبقى لا يصح الوضوء من ايه يا اخواني؟ من المجنون. ومن كان في معناه زي المعتوه، المعتوه يذهب عقله حينا ويرد ايه؟ حينا. طيب اذا ذهب العقل ها؟ يسقط عنه الحكم الشرعي، واذا اتى العقل يجب عليه الحكم الشرعي. اليوم احد اخواني سالني في الهاتف هذا السؤال، قال الوالد مريض مرض شديد ويذهب عقله حينا، مش عارف ايه اللي حواليه، ولو قلنا له صلي ما بيصليش ما يعرفش، فبنضطر نقعد معاه ونقول له طب اغسل ايدك، اعمل كذا، اتوضا، ارفع ايدك، بيعلموا ليه الوضوء والصلاه، العقل ايه ذاهب ولا يعي، يقول هذا في هذا الوقت لا يعي ولا يعرفنا. واحيانا يكون من اعقل الناس ويعرف من حوله، يذهب حين وياتي ايه حين. اذا اتى له العقل يجب عليه الحكم الشرعي ولا لا؟ طب واذا ذهب ورحب ولا لا؟ خذ مساله اخرى، اذا اغمي عليه اغماؤه ذهب الايه؟ العقل، هل يجب عليه الصلاه؟ لا، لا يجب عليه. واضح كده؟ فاذا اتاه العقل وجبت عليه الايه؟ الصلاه. وهذه المساله فيها خلاف، هل يجب عليه القضاء ام لا؟ دي مساله اخرى. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى ايضا العقل شرط من شروط الايه؟ الوضوء. طب ده شرط وجوب ولا صحه؟ ها؟ وجوب. شرط يا اخواني؟ وجوب. يعني غير العاقل لا يجب عليه الايه؟ الحكم الشرعي اللي هو الوضوء. ماشي كده يا اخواني؟ قال والتمييز. لا، التمييز غير البلوغ. يعني ايه التمييز يا اخواني؟ عندنا المولود الطفل له احوال في الشرع، له احوال في الشرع، بيكون رضيع، وبعدين طفل غير مميز عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين لا يميز الصواب من الخطأ، يتعلم، وبعدين يأتي فيه هناك سن من السنين يبدأ في التمييز بين الصحيح وغير الصحيح، ويمتد حتى يبلغ. عند البلوغ اسميه بالغ. لو بلغ هذه البلية العظمى يبدأ فيها التكليف. قبل البلوغ لا يجب عليه الايه؟ لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، لكن احنا بنأمره بالعبادات والتروك من باب التدريب. واضح كده يا اخواني؟ متى نأمره من سن التمييز؟ سن التمييز ده كام؟ عند الفقهاء المتأخرين 7 سنوات. عند الفقهاء المتأخرين كام يا اخواني؟ 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروهم بالصلاة ها لسبع، معناه ان اقل من 7 غير مميز، ما يعرفش يعني صلاة. ولذلك انت تجد مثلا رجل يأتي للمسجد ومعه طفل عنده 5 سنين 4 سنين 3 سنين وقف صلاة، ماذا يفعل؟ بيلعب. ولو قام بالصلاة قام بالصلاة تقليدا، مش عارف يعني ايه وضوء، يعني ايه صلاة، مش فاهم. صحيح. وتجد ابن 7 يفهم ما معنى صلاة لكنه غير متأدب به، فبتأدبه بيفهم، الاخر لا يفهم. ابن 4 سنين 5 سنين الولد بياخده يحطه جنبه يقوم ايه يرجع يتقدم يروح يجي يتكلم يتشقلب، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فأتى الحسن أو الحسين وهو ساجد فانططاه. يعني انططا راكب عليكم صلاة الجماعة، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود حتى قال الصاحب فخشينا أن يكون قد اختطف، في حاجة حصلت، فرفع رأسه فوجد الحسين فحمد الله وأنزلها. يبقى رأيت الحسين في هذا الوقت أو الحسن في هذا الوقت إيه؟ مميز ولا غير مميز؟ غير مميز. لو كان مميزا فعل هذا؟ لا. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى التمييز سن تصح فيه العبادة. متى يبدأ الإنسان في التمييز؟ المتأخرين من الفقهاء قالوا لما يكون عنده 7 سنوات. لماذا لهذا الحديث؟ مروهم بالصلاة لإيه؟ 7، واضربوهم عليها 10. بعد ما تعودوا 3 سنين عنده 10 سنين ناهز الحلم تبتدي العقوبة. قبل هذا أمر وترغيب بلا عقوبة. طب العقوبة اللي بتضربها له هنا تأديبية ولا تعذيرية؟ لا تأديبية، لأن الأحكام لا تجب عليه في هذا السن حتى يتعود. ماشي كده يا اخواني؟ المتقدمين من الفقهاء لا يحدوها بسن، يقول إن ميز ولو كان دون 7 فهو إيه؟ مميز. ولذلك عمرو بن سلمة صلى بقومه ولهم العمر كم؟ 6 سنوات، وصلى بقوم لأنه كان يميز الإيه؟ الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قومه قال ولأمكم أكثركم إيه؟ قرآن. هو بقى كان بيجلس اللي بيمر من المسلمين يحفظ القرآن يحفظ منه. فلما أتى قومه وأتوا النبي وأسلموا جاءوا لينظروا من أحفظهم لكتاب الله، فلم يجدوا إلا إيه؟ عمرو هو الأحفظ، فقدموا لإيه؟ امتثالا. أظن إحنا بنمتثل الامتثال ده. خلاص كده يا إخواني؟ فلم يحدوا سن التمييز بسن. ماشي كده؟ نرجع بقى. التمييز شرط صحة ولا وجوب؟ ها شرط وجوب. شرط يا اخواني وجوب، لان اللي اصغر من هذا. خلاص كده احط القاعده بقى، كل شرط وجوب فهو شرط صحه، وليس كل شرط صحه شرط ايه؟ وجوب. وضحت يا اخواني؟ طب اسال سؤال، احنا كلنا كم شرط الان؟ 5. يبقى باقي لنا كم؟ 3، عشان حسب المصنف. يقول الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الطفل غير المميز يصح منه الحج بالنص. النبي لما قبل الوفد قال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قال ومن أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبية على أبيها كده وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طب هو ده يفهم نية؟ يستطيع أنه يعقد نية؟ لا. أمال مين يعقد عنه النية؟ الولي. إذا كان غير ناطق رضيع يقول لبيك عن فلان، طب وإذا كان ناطقا يقول له قل لبيك، يقول لبيك ويلقنه الايه؟ النسك الذي يريد أن يدخل فيه. خلاص كده يا إخواني، فيصح منه الحج والعمرة، لكن لا يسقط عنه الايه؟ الفرض، فيثاب عليه ويثاب الوالد. قالت ألهذا حج، يعني ألهذا حج صحيح؟ قال نعم، ولك ولك ايه؟ أجر. فالأجر الآن تعدى منه إلى والده. خلاص كده يا إخواني، يبقى الإسلام والعقل وتمييز الشروط لإيه؟ ها؟ لكل العبادات إلا التمييز في الحج. إلا التمييز فين؟ في الحج. قال والماء الطهور المباح. يبقى يشترط لصحة الوضوء ايه؟ الماء الطهور المباح. خلاص كده يا اخواني، طب ده شرط وجوب ولا صحة؟ صحة. تعال بقى نرى ما يقول المصنف. قال الماء الطهور، ومعنى كلمة الماء الطهور ان الماء الطاهر لا يرفع الحدث. وقد تقدم معنا الفرق بين الماء الطهور والايه؟ والطهور. فهل هذا الشرط صحيحا على هذا؟ اما نقول ايه؟ الماء الطاهر، لان احنا عندنا الماء الطاهر يرفع الايه؟ الحدث. طب انا الان امامي شاي وهم عدوا هذا من الماء الطاهر، لان اصبح ماء مطبوخ في شيء فاصبح ماء بكذا، هل هذا صحيح ان هذا يسمى ماء طاهر؟ لا. ليه؟ تغير اسمه عرفا. صحيح هو كان ماء مثل هذا الماء، لكن لما اضيف فيه غيره تغير ايه؟ الاسم عرف، اصبح مرق، شاي، صبغ. هذا لا يدخل في الماء الطهور. اما الماء الطهور الباقي عندهم هيكون ايه؟ الماء المستعمل. ماشي كده يا اخواني؟ طيب لما نقول ايضا الماء الطهور هيكون مفهومه ان الماء النجس لا يرفع. طب هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لكن نصحح العبارة من قوله والماء الطهور الى الماء الطاهر. وضحت ولا لا يا اخواني؟ قال والماء الطهور المباح، يعني لو كان ماء طهورا او طاهرا غير مباح، يعني زي المسروق او المغصوب او المختلس، يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ على المذهب عند المصنف لا يرفع الحدث. طيب بناء هذه المسألة على قاعدة ايه؟ اقتضاء النهي للايه؟ للفساد. احنا سابقا تكلمنا في هذه المسألة كلام طويل، مش كده؟ طيب هنا اقتضاء النهي للفساد، هنا من هذا من المحرم لذاته ولا لغيره؟ لغيره. يبقى دي المسألة اللي وقع فيها الخلاف ولا مسألة المتفق عليها؟ الوقع فيها الخلاف، لان احنا كنا يا اخواني في مسألة اقتضاء النهي للفساد، اذا كان محرم لذاته اقتضى النهي لايه؟ الفساد. واذا كان محرما لغيره ها؟ فيها خلاف على عند اهل العلم، على كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب. ماشي؟ هسأل بقى انتوا الجو، الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح من المحرم لغيره، طب هذا للوصف الذي ينفك الذي لا ينفك، ولا الركن ولا للشرط ولا الوصف المنفك؟ عشان هقول هذول اربع اشياء هم: وصف منفك، وصف غير منفك، ركن، شرط. ها اي الاقسام؟ ها وصف منفك يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الفساد. ومعنى ذلك ان من توضأ بماء مغصوب وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. مع الاثم ولا مع غير الاثم؟ الاثم هذا متفق عليه، لكن متفق عليه بشرط العلم والقصد. بشرط ايه يا اخواني؟ العلم والقصد. ها ماشي كده يا اخواني؟ امشي. ها احنا بنقول لما ناخذ القواعد مره واحده هنلاقي الموضوع ايه سهل. ده الشرط رقم كم؟ 6. قال: لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خلاص كده يا اخواني، وقد علمنا ما في القاعده. خلاص يا اخواني. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. تفضل. ما هو القاعدة اقتراء نهي الفساد يا اخواني، يعني قاعدة يستدل فيها بعدد كبير جدا من الأدلة، فهو ينوع الآن ايه الاستدلال. يعني من حسب هذا الكتاب يا اخواني المذكور فيه 3000 دليل، 3000 دليل من السنة واحدة، ماشي؟ فهو قاعدة اقتراء نهي الفساد هذا من ضمن الأدلة التي يستدلون بها على اقتراء نهي للفساد. حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل عمل فعلته على غير أمر النبي فهو مردود عليك. بس أنا مش عايز أقف مرة ثانية، خلاص أنا وقفنا مع القاعدة يعني وقفة طويلة. ها مفهومة يا إخواني؟ طب نمضي. قال: وإزالة ما يمنع وصوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يا إخواني ما يكون ذا جرم، يعني حاجة لها ايه جرم، طبقة. خلاص كده. مثل الزيت لو كان جاف على الجسم، طبقة شمعية. خلاص كده يا اخواني. لو وجد هذا فهذا يمنع وصول الماء. طيب لو كان لونا لا يمنع وصول الماء، ها؟ يعني مثلا المرأة وضعت الحنة في ايديها، هذا يمنع وصول الماء؟ لا يمنع وصول الماء. جاء الرجل وطفح القلم على يده فغسله فأصبح على يده لون، يمنع وصول الماء؟ لا. طيب بيط للجدار فوقع في يده أو في جسمه بوية، تمنع وصول الماء؟ ليه؟ طبقة. المرأة جاءت ووضعت الأصباغ على الأظافر، يمنع وصول الماء؟ يمنع. يبقى يا إخواني الضابط فيما يمنع وصول الماء ما له إيه؟ جرم، طبقة يعني. فإن لم يكن له هذه الطبقة لا يمنع وصول إيه؟ الماء. واضح كده يا إخواني؟ قال: وإزالة ما يمنع وصوله. هذا شرط من شروط إيه؟ الوضوء. طب شرط صح ولا شرط وجوب؟ وجوب. احنا كنا كده معناها كلمة شرط وجوب انه لو وجد لا يجب علي الحكم، فمعناها لو تركت لا اعاقب. الان الرجل على يده بوية ودخل وقت الصلاة فقال طبعا على يده بوية، لو على الكلام اللي احنا بنقوله الان لا يجب علي ولا اثم، ينفع؟ لا. يبقى ده شرط ايه؟ صحة. يبقى يجب الحكم لكن حتى هيصح منه الوضوء يابد ايه؟ من الازالة. واضح كده يا اخواني؟ قال: والاستجمار. احنا قلنا اللون ها لا يمنع وصول الايه؟ الماء. يعني زالت وتركت لون، هذا اللون لا يمنع ايه؟ وصول الماء. الذي يمنع وصول الماء ما كان له طبقة. طيب الان اجتهد فلم تزل، الحكم هنا مع القدرة. خلاص كده يا اخواني. الحكم الشرعي يا اخواني لابد فيه من تحقق امرين: العلم والقدرة. العلم الايه؟ والقدرة. فان كنت غير عالم فلا يجب عليك الحكم الشرعي، وإن كنت عالما غير مستطيع فلا يجب عليك الحكم الشرعي إلا بحسب قدرتك. واضح كده يا أخواني؟ طيب. قال والاستجمار، يبقى إذن يا أخواني لو أنه جاء ليتوضأ ولم يزل النجاسة من الكبر أو الدبر يصح منه الوضوء؟ طب ولو أزال بعد الوضوء؟ لا يصح، هذا على قول جمهور أهل العلم. وعلى قول الظاهرية يصح، كما أن إزالة النجاسة من الجسم من سائر أقسام الجسم تصح بعد الوضوء. يعني إيه الكلام ده؟ الآن أنت توضأ فوجدت مثلا نجاسة على الفخذ، بتغسل النجاسة، بنأمرك بإعادة الوضوء؟ ها؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، مش كده؟ طيب هم الظاهرية يقولون كما أنه لا يجب عليك إعادة الوضوء ولا يشترط لصحة الوضوء إزالة هذه النجاسة، كذلك لا يشترط الاستجمار، فلو استجمر بعد وضوئه لصح. ماشي؟ لكن يرد عليهم مسألة أخرى اللي هي إيه؟ مس العضو ناقض ولا غير ناقض؟ واضح كده؟ مختلف فيه. يبقى دلوقتي عندنا كم شرط يا إخواني متفق عليها وكم شرط مختلف فيه الآن؟ فيما قلنا. متفق عليه كام؟ ستة ولا سبعة؟ ست. والمختلف فيه الآن اثنين. الأول منهم الإسلام، احنا قلنا انه هو شرط، لكن شرط هل هو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ هذا الذي اختلفنا فيه. لا، احنا بنتكلم سواء كان شرطا للصحة او للوجوب. كم شرط متفق عليه وكم شرط مختلف فيه؟ الماء الطهور المباح، هل يشترط الإباحة ولا لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون الماء طاهر ومعنى ذلك أن الطاهر لا يرفع الحدث ولا لا؟ هذا الإيه الشرط مختلف فيه. ماشي. الثاني الاستجمار، هل هو شرط لصحة الوضوء أم ليس بشرط؟ أيضا هذا شرط إيه مختلف فيه. خلاص كده يا إخواني؟ ماشي. الآن كم شروط الوضوء؟ ثمانية. مين اللي يذكرها؟ بتسعة؟ لا بثمانية. نعد كده ونشوف. ها، من يذكرها يا اخوان؟ تفضل. باكو واحد. ازالة ما يمنع وصول. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ كل شرط وجوب شرط صحة، ها؟ وليس كل شرط صحة شرط وجوب. ها، تفضل. واجب الحكم الشرعي، ها؟ لا يتحقق شرط الصحة، لا يتحقق إلا بعد تحقق الايه؟ الوجوب. شرط الصحة لا يتحقق إلا بعد تحقق الوجوب. شرط الوجوب حكم وضعي وشرط الصحة حكم تكليفي. بس دي هنتركها الآن. ماشي؟ خلاص؟ هذه يا إخواني شروط شرط الصحة حكم تكليفي، لأن الشارع يأمر به. إزاي؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أمرك به ولا ما أمرتش به؟ أمرك به. الحكم الوضعي يا إخواني لا يأمر به الشرع ولا ينهى عنه. الحكم الوضعي لا يأمر به الشرع ولا ينهى عنه. الحكم التكليفي يأمر به الايه؟ الشرع. طيب شروط الصحة بيأمر بها الشارع ولا ما يأمرش بها؟ طب وشروط الوجوب لا يأمر ايه بها؟ وهذا ايضا فرق بين شرط الصحة وشرط الايه وشرط الوجوب. ذكر المصنف هذه الشروط إجمالا، ثم عقد فصلا للنية. عقد فصل يا إخواني للنية، وهذا لأهميته. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث، انتبه لما قال المصنف. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث. النية يا إخواني تأتي بمعان، النية تأتي بإيه؟ بمعان. النية المقارنة للعمل اسمها القصد، النية المقارنة للعمل اسمها يا إخواني القصد، والنية السابقة للعمل اسمها العزم. النية السابقة للعمل اسمها يا إخواني العزم، والمقارنة للعمل اسمها ايه؟ القصد. أريد مثالا ليفهم. احنا الآن جالسين في المسجد، دار في ذهن أحدنا أنه إذا ذهب إلى بيته أقام الليل، خلاص. فلما ذهب نام ليقوم لقيام الليل، فأصبح وقد أذن للفجر. الآن نيته الآن اللي عقدها هو جالس، ده عزم ولا قصد؟ عزم. الآن ذهب إلى بيته فتوضأ وتوجه للقبلة يريد الصلاة، اسمها ايه؟ قصد. يبقى المقارنة للعمل اسمها ايه يا اخواني؟ القصد، والسابقة العزم. النية التي يتكلم عنها الفقهاء في هذه الأبواب يقصدون المقارنة للايه؟ للعمل، للايه؟ القصد. ورحت الناس. طيب، فيقول النية، فالنية هنا قصد، يعني المقارنة لإيه؟ للعمل. قصد رفع الحدث، يبقى بيقصد بالنية في الوضوء إيه؟ رفع الحدث، خلاص. سبق معنا إن الحدث وصف معنوي ولا حسي؟ معنوي، ولذلك سمنا إيه؟ رافع. والحدث والنجس لو كان حسيا نسميه ايه؟ ازالة. يبقى الحسي بنسميه ايه؟ ازالة، والمعنوي نسميه ايه؟ رفع. فالنية المقارنة لهذا العمل في الوضوء نسميها رفع ايه؟ رفع الحدث، قصد رفع الحدث بالايه؟ المقارنة. واضح كده يا اخواني؟ طيب، خذ هذا الفرق. الآن هو عزم على الوضوء، بعد ساعة قام وذهب إلى صنبور الماء وقام بأفعال الوضوء ذاهلا عن هذه النية، يرتفع الحدث ولا لا؟ هو متعود كل ما راح للصنبور توضأ، راح للصنبور سرحان راح متوضي، اترفع الحدث ولا لا؟ طب ما هو كان من ساعة عزم على انه يتوضا. لا، النية اللي بيتكلم فيها الفقهاء ليس العزم. طيب، الان ذهب للصنبور وقصد رفع الحدث، الكلام ده ايه؟ مقارنة العمل ايه؟ وزهل اثناء الوضوء عن هذه النية، بعد كده ما غسل وجهه زهل، نسي، سرحان، وهو سرحان كمل الوضوء، لان اصبح عدلي. الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ليه؟ لانه بيستصحب النية ايه؟ حكما، ده اسمه استصحاب الحكم ليه؟ للنية. طب ليه ما قلتش استصحاب حكم للنية في المسألة الاولى؟ لانها ليست مقارنة للعمل. يبقى النية التي نتكلم عنها في ابواب العبادات هي ايه؟ ها؟ المقارنة للعمل. ورحت ولا لا يا اخواني؟ طبعا في تقسيم اخر للنية، النية بمعنى الاخلاص، لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن هذه النية في باب الوضوء. القسمين دول من النية، المصاحب للعمل والسابق للعمل، عزما وقصدا. المقصود معنى الايه؟ القصد. يبقى النية في الوضوء واحد، قصد رفع الحدث، لو قصد رفع الحدث يرتفع عنه الحدث ويصح الوضوء، دي واحد. قال او قصد ما تجب له الطهارة، ومقصد شرف الحدث، لكن راح يتوضع لانه يجب، لانه يريد ان يصلي، يبقى قصد ما تجب له الايه؟ الطهارة. طيب توضأ ليطوف ولم يقصد رفع الحدث، ايضا يرتفع الحدث، الحدث خلاص كده يا اخواني. قال او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، او قصد ما تسن له، راح بيتوضأ لانه يريد ان يقرأ القرآن. قال كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل فمتى نوى شيء بس إلى. يبقى كل هذا تسن له الايه؟ النية اللي تسن له الوضوء. لو أنه توضأ لهذه المسنونات يرتفع الحدث ولا يرتفع؟ يرتفع. لكن في بعض ما ذكر المصنف نظر، في أفراد ما ذكر، قال كقراءة لا إشكال، وذكر لا إشكال، وأذان لا إشكال، ونوم لا إشكال، كل هذا ورد فيه النصوص ماشي. طيب وقال ورفع شك، في إشكال ولا مفيش إشكال؟ أيضا لا إشكال. الآن هو شك، أنا متوضأ ولا غير متوضأ؟ أراد أن يرفع الشك فإيه؟ فتوضأ. طيب قال وغضب، ها لا إشكال. طب وكلام المحرم؟ نحتاج لدليل، نحتاج لإيه؟ لدليل. نعم غضب طبعا فيها دليل معروف فيها. طيب قال وجلوس بمسجد لا إشكال، وتدريس علم لا إشكال. طب وأكل؟ نحتاج لدليل، لأن يا إخواني القول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج لإيه؟ لدليل. لا وأكل، أي أكل، أي أكل يسن له الوضوء، يستحب له الوضوء، نحتاج لدليل. أما أن تبقى على وضوئك مطلقا فهذا مستحب، لكن سنية هذا الأمر يحتاج لدليل. وإحنا قلنا قبل ذلك يا إخواني أنه لما كنت سن معناه أنه ورد فيه دليل خاص مطلقا لا إشكال. لكن ما قال يرفع الحدث، خلاص يرفع الحدث. الوضوء لأي شيء من هذه الأشياء إخواني رافع للحدث، فيصح أن تفعل به كل شيء بعد ذلك. قال فمتى نوى شيئا من ذلك، ها ارتفع حدثه. لو توضأ لينام ثم أراد أن يصلي ارتفع الحدث ولا ارتفع؟ ارتفع. نفس الطريقة. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. الآن ذهب للوضوء، سبق لسانه فقال نويت الصلاة، ها يصح الوضوء لما صح؟ يصح يا اخواني، لان النية عمل ايه؟ قلبي، اللسان لا دخل له فيه، ولو سبق الى لسانه ما لم يريده. قال لأن محل النية القلب. خلاص يبقى هذا لا يجوز، لا يضر. نعم لا إشكال بقى، لا يتوضأ مطلقا لا إشكال، لأن الوضوء مطلقا مستحب. لكن احنا بنتكلم فين؟ سنية الوضوء للأكل. لهذه السنية نقول لا، ليس عندنا دليل، ولو التزمه فهو بدعة. لكن توضأ لأن الوضوء مستحب في كل وقت ويحب أن يكون على الطهارة، يجدد الوضوء. إخواني في أول فرضية الصلاة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة، وعلى هذا اختلف أهل العلم هل يجب الوضوء لكل صلاة أم لا. واضح؟ لكن خلاف ذلك خلاف شاذ. فلما كان في غزوة الفتح توضأ لي صلوات، صلى بوضوء واحد ليه؟ لصلوات. خلاص. قال ولا شكه في النية، يعني ولا يضر شكه فين؟ في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. الآن توضأ وشك، أنا نويت ولا ما نويتش؟ هذا الشك لا يضر لأن فرغ من الإيه؟ من العبادة. قال وإن شك فيها في الأثناء، شك أنا ونويت رفع الحدث أو لم أنو، استأنف بشرط ألا يكون وسوسة. إن بعض إخواني يدخل عليهم الشيطان مما يحبون. الشيطان يا إخواني يدخل للإنسان مما يحب، فيدخل لأهل الطاعة من باب الطاعة، ويدخل لأهل المعصية من باب المعصية، فيدخل لأهل الطاعة من باب الغلو. خليه يغالي، ويدخل لأهل المعصية في باب التفريط وركوب الشهوات. وضحت ولا لا؟ هي مثلا للرجل الذي يحرص على وضوئه وصلاته، قل خلي بالك تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ينبغي عليك أنك تحرص عليها. الرجل يأتي ويكبر تكبيرة، أنت كبرت ولا لسه؟ ده لن تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. يعمل إيه؟ يوسوسه. يعني أحد إخواني بيقول أنا أقرأ الفاتحة وأشك قرأت ولا لا، أسجد وأشك سجدت أم لا، هذا يكون دخل في باب الوسوسة. والشيطان ليس ناصحا لأحد، وهذا شيطان لأن الشيطان لا يدخل إلا مما تحب. مش هروح الكلام ده يقول واحد لأهل تفريط، أهل التفريط في الغالب يخش يصلي صاروخ ويطلع من المسجد ولا ينظر لمثل هذا. ليه؟ لا تخشوش من الباب ده، له باب آخر، خليه واقف في الصلاة وخلاص يروح به في الدنيا وما فيها. سيدخل لأهل الطاعة من باب الطاعة، باب الغلو فيها. خلاص كده يا إخواني؟ لو شك وليس من عادته الشك ولا الوسوسة، إيه؟ يستأنف. نقف وقفة عندنا ظن وقطع وشك ووهم، دول كم مرتبة يا إخواني؟ أربعة. قطع، يا للقطع الظن، يا للظن الشك، يا للشك الوهم، بينها فرق. نعم، المرتبة الأولى القطع يعني اليقين يا إخواني، هذه التي لا تحتمل غير شيء واحد، اليقين الذي لا يحتمل غير إيه؟ لو سألتك صلاة العشاء هتقول إيه؟ نعم، هذا إيه؟ يقين. ماشي، بيان اليقين يا إخواني غلبة الظن، اللي مسميه الظن ده يعني إيه؟ الغلبة. يعني ممكن يكون هو قاطع لكن عنده 2% 3% 10%، يعني ممكن يكون كذا، ده اسمه إيه؟ الظن. اللي يدخله الاحتمال يسميه يا إخواني ظن، الذي يدخله الاحتمال ظن، ما دام أحد الجانبين ها راجح. ماشي، أعطيك مثال كنا فيه في الأيام الماضية. واحد إخواني سأل عنه، كان عمر بن الخطاب يكون في منى فيرفع صوته بالتكبير فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. خلاص، هذا هو النص. الآن فيكبر الناس بتكبيره، ما معناها؟ هتحتمل عند الجمهور معنيين. المعنى الأول فيكبر الناس بتكبيره، يعني يقتدون بعمر فيكبرون، خلاص. المعنى الثاني الذي تحتمله أن يكبر عمر فيكبرون معه جماعة. المعنى الأول هو المتبادر للذهن ولا المعنى الثاني؟ الأول المتبادر للذهن، ده أسميه الظن الراجح. والمعنى الثاني يحتمله الدليل ولا ما يحتمله؟ يحتمله. بنسبة كام؟ حط النسبة اللي انت عايزها. المعنى الأول هذا أسميه يقين ولا ظن؟ ظن، ماشي، احتمال. الشك استواء الطرفين. لو ان المعنيين دول يحتملهم النص بلا فضل لأحدهم على الآخر سميه شك، ماشي. طيب الاحتمال اللي كان في الظن الأقل ده وسميه ايه؟ الوهم. الوهم يبقى الراجح وسميه الظن، ومقابله المرجوح ده سميه ايه؟ الوهم. دول كم مرتبة؟ أربعة. لما يقول المصنف ولا شكه في النية بيقصد أي معنى من المعاني التي نقولها؟ الثالث، استواء إيه؟ الأمر. لكن لو كان قطعا أو ظنا لقطعت بإيه؟ بما قلت. طب لو كان شكا ده اللي تستأنفه. طب ولو كان وهما، يعني أنا يعني ممكن أكون فضيت. الأصل أنك لازم تتوضأ، واضح كده يا إخواني؟ ده سميه الوهم. إذا شك استأنف. طب وإذا كان شكه هذا عبارة عن وهم لا يستأنف، بل يقدم الايه؟ الراجح الأصل. واضح ولا يا إخواني؟ ها؟ ماشي. قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء، في أثناء الايه؟ في أثناء العبادة استأنف، ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك. لو كثر الشك انقلب لايه؟ لوسواس. قال فيصير كالوسواس فيطرحه، فيصير كالوسواس فيطرحه. والوسواس يا إخواني أنا أحذر إخواني منها. الوساوس تبدأ يعني بالقلة، فإذا تماديت منها معها كانت مرضا. أحد إخواني اتصل في مرة من المرات أظن في العام الماضي، قال أنا موسوس في الطلاق، كل ما أشوف مراتي أنك طلقتها ولا مطلقتهاش، عشان أستريح قلت لها أنت طارق. دي ايه اخوي؟ وسوسة. يقول اذهب لصلاة الفجر وارجع لبيتي فاشك انا سبيت دين، طب انا فقه كذا، انا كذا، انا كافر ولا مسلم؟ وسوسة يا اخواني، هذا مرض شديد. الوسواس ان تماديت معه صار وسواسا قهريا. ده اسم الوسواس الايه؟ القهري، بينقلب مرض نفسي بعد ذلك. احذر ان يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وان دخل عليك فقل لست لي بناصح. انساه. يعني اخي قال انا قلت له انطلق شرايح دماغي، الطلقه لي وقع ولا غير وقع؟ قلت له غير وقع. لماذا؟ قلت رب العالمين لا يقبل عباده من مجنون، هذا جنان يا اخواني، هذا جنان. لا يقع طلاق الموسوس، لا، لا يقع طلاق موسوس حال وسوسته، حال وسوسته. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم حين المرض بهذا الأمر، هو ما طلق إلا ليستريح. يستريح من إيه؟ من الوسواس القهري. إذا وصل لهذه المرحلة لا يقع منه طلاق. ابن الجوزي في كتابه اسمه تلبيس إبليس يتكلم عن بعض الشافعية يوسوس في نيته، لأن الشافعية أخواني بيشترط في نية الصلاة أنه يستحضر مع نية الصلاة أفعال الصلاة من أول التكبير حتى التسليم. فجاء قال الله أكبر ورأي الإمام، وبعدين ما استحضرش هذا، فأعاد أعاد حتى ركع الإمام وكاد أن يرفع، فقال علي الطلاق نويت الصلاة. وسواس قاري، وسواس. إذا دخل الوسواس إخواني لا تضحك، هذا مرض، ومرض شديد، وأنا أحذر إخواني من مثل هذا، لأنه هذا بيكثر، ولا يكثر إلا في وسط الصالحين الوسواس في العباد، في غير الصالحين وسوسون في غير العباد. واتهام النفس إخواني لو صار عادة سينقلب إلى وسواس. محاسبة النفس غير اتهام النفس، واضح كده يا إخواني؟ اتهام النفس بالتقصير يعني، واضح كده؟ يعني الحرص على قبول العمل مثلا. انتهى المصنف من ذكر شروط الوضوء. تفضل. ما احنا كنا هو. لو قصد بالوضوء السنة ارتفع الحدث، لو ارتفع الحدث ايه؟ يفعل ما يشاء. خلاص كده يا اخواني. انتهى المصنف من ذكر فرائض الوضوء، شروط الوضوء، بدأ فعقد فصلا لصفة الوضوء. العبادات التي يذكر فيها الصفة يا إخواني في كتب أهل العلم ثلاثة: الوضوء والصلاة والحج. الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا لها بالسنة الفعلية، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلفت أنظارنا إلى السنة الفعلية، ولذلك يعقد باب اسمه صفة الصلاة. والحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الحج، قال خذوا عني مناسككم، فعلا ولا قولا؟ فعلا وقولا. ماشي كده يا إخواني؟ طب والوضوء؟ لأن عثمان لفت إلى هذه اللفتة. لما تولى الخلافة دعا بوضوء فعلم الناس، يعني بوضوء يا إخواني بماء، بماء للوضوء. دعا بوضوء فعلم الناس الوضوء، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ نحوا من وضوئي هذا. فلفت النظر إلى الصفة الفعلية، ولذلك هم يعقدون بابا لإيه؟ لصفة الوضوء. خلاص كده يا إخواني. يبقى كم باب الآن؟ ثلاثة، وكلها في كتاب العبادات: الوضوء والصلاة والحج. راحة. طيب جاءتكم وقت الراحة عشان كل واحد يروح يتفضل. جزاكم الله خير، احسن الله عليكم.